لهؤلاء بلسان الحال لا بلسان المقال. وإن تشدق وقال هم أعلم بالأدلة هم مجتهدون، نقول لهذا ولغيره: وهل رأيت مجتهدا؟ محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني هو الذي رفع مذهب الإمام أبي حنيفة وتحمله على عاتقه، وخالف الإمام أبا حنيفة في ثلثي المذهب. هذا العبد الصالح صنفه العلماء مجتهد في المذهب فقط مش مطلق، وخبرك يعني ايه في حدود المذهب يجتهد. طب طلع مرة يقف، وهو محمد بن الحسن الشيباني. ومن أجل هذا إخواني، إذا وجدت الرجل يتكلم في المسائل العظام وهو ليس من أهل العلم، فاعلم أنه صاحب هوى أو مخبول العقل، لأن المسائل العظام والفتن الجسام تحتاج إلى الفحول ليتكلموا فيها. والأئمة الكبار عليهم رحمة الله وضعوا ضوابط وقيودا للرجل لكي يكون مجتهدا. قال الإمام العز ابن جماعة، العز ابن جماعة: إني لأحفظ 15 علما أقراني لا تعرف أسماؤها. ما شبه الرجل ده حافظ 15 نوع من العلوم، أقرانه مش عارفين أسماء العلوم. فكلمة المجتهد خد بالك كويس، لابد أن تطلق على من لها أهل. يعني كثير من أهل العلم، واخد بالك أنت إزاي، في العلامة الألباني بركة الزمان وحسنة الأيام، لا شك اتفقوا على أنه مجتهد في علم المصطلح وفي علم الجرح والتعديل والتصحيح والتحسين، واخد بالك. ولكن في المسائل الفقهية توقف فيه قوم، لا قدحا فيه، قالوا ان رتبة الاجتهاد رتبة عالية. أقول هذا الكلام يا اخواننا حتى نتعقل ونعيد النظر، ولابد ان نفرق بين طويلب العلم وطالب العلم والداعية والقصاص والعالم والمجتهد، لابد ان تفرق بين كل هذا حتى لا يختلط عليك الامر، ولا يحكم على الرجل بانه مجتهد إلا المجتهد. فهل يا ترى أنت مجتهد ونحن لا ندري؟ حتى تقول أن علان وترتان مجتهد ويعظم في اجتهاده؟ إن كنت هذا فأخبرنا عن اسمك وعن رسمك حتى نلزمك ونتعلم منك. وإن كانت الثانية فإياك أن تتكلم بما ليس لك به علم. ورحمة الله على الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما يقول: من تكلم في غير فنه ظهر منه العجب. من تكلم في غير فنه ظهر منه العجب. الأصل الثالث عند أهل السنة والجماعة في الطلق والاستدلال: إجماع السلف الصالح حدة شرعية ملزمة لهم ولمن بعدهم. الأصل الثالث في أصول الطلق زي ما قلت لك العشر أصول دولت، والله المستعان بيجيب أصول المبتدعة بالمرة عشان ننهي المبحث كله، هيفرقوا معك كتير. أنت ماشي على أصولهم، وكما قلت لكم إخواني أي أصل من الأصول العشرة حكف صدرك منه قيد ألملة وقف، قل لي استنى بقى إيه، شوف التخبيط اللي عملت تخبطه ده بتخبط إزاي. كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهم أبطلوا، لا معصوم عندهم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث: إجماع السلف الصالح حدة شرعية ملزمة لهم ولمن بعدهم. الإجماع مصدر من مصادر التشريع ومن مصادر الأدلة. ومن أجل هذا نقول إن مصادر الأدلة عند أهل السنة والجماعة أو مصادر التشريع تنقسم إلى قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة:

اتفق مجتهد عصر من العصور على أمر ديني وخالفهم مجتهد واحد. لا يعتبر إجماعا. ده واحد بس. ما هو ما أصل المجتهدين مش بتوع ديمقراطية. ده بتوع أدلة. مش مسألة كثرة. انتبهوا الله يبارك فيكم أخوانا. لأن هدف الغرب ومساعدتهم لنا على الضلال أن يرسخ مبدأ الشرك في القلوب. لدرجة دلوقتي تجد كثير من المتنورين أصحاب الثقافة الضحلة يقول لك أنا رجل في بيتي رجل ديمقراطي. الغرب عاوز ديت. يرقص طربا لمعرفته. خلاص أصبح المرجعية لنا واللي تهيمن على أمورنا الأغلبية. يلا يا أولاد عاوزين نزرع الأرض برسيم ولا نزرعها غلة. اللي ارفع إيدك أنت هو شوية. قال طب نزرعها غلة وزرعها بنجو. ما هو نبدأ ماشي. وهدين بالك يا أخوان. هو ده الضلال. هم ده الذي يريد أن يصل إليه. يرسخون في قلوبنا الأسماء الهدامة. وخبرك فاكرين الحملة الشرسة على تحديد الناس شرسة. وكثرة الكلام ليه؟ قال لك كثرة الكلام هيخلي الناس تئلف. زي بالضبط الحملة الشرسة على حرمة ختان الإناث. من كثرة كلامهم فاجأني طالب من طلاب العلم فجعني. والله فجعني. قال لي يا شيخ. قلت له نعم يا فلان. قال لي أنا بصراحة عندي ثلاث بنات وما خدتهمش. بقول له إيه؟ قال لي حصل كذا كذا وأنا بصراحة الكلام مشك فيه وأنا هسيبهم. قلت له أنت اللي بتقول الكلام ده؟ قال لي ما هو من كثر الكلام زنوا على وزننا تغير الاعتقاد. هو ده المقصود. كثرة الكلام. واخد بالك؟ يجعل العبد يألف حتى يألف المعصية ويألف الإيه؟ البدعة. يبقى إذا اتفاق مجتهدي عصر من العصور. جه واحد من المجتهدين خالف قال لك لا لا يعتد إجماعا. وإن كان الراجح ما اتفق عليه الكثير من الأهل الاجتهاد. أما أن احنا نعد هذا إجماعا لا. لذلك كنت دائما تجد كثير من الفتاوى في اللجنة الدائمة سمحت الوالد ابن باز ما رضاش يوقع. وإن كذب كذب لم يوقع الشيخ. ليه؟ متوقف. يبقى المسألة اجتهادية. وانتوا يخلنا رأيتم كذا. أنا مش معاكم لأن أنا مجتهد زيكم وعندي من العلم الكثير. ولكن أداني اجتهادي لأن هذا القول أنا أشك فيه وأحطط لديني. يبقى من لا تعتبر فتوى بإجماع ولكن فتوى بالأغلبية. يبقى إذا اتفاق مجتهدي عصر من العصور. فلو خالف مجتهد واحد انتبهوا في هذا الإجماع لا يعتبر ولا يعتد به ولا يعد إجماعا وليس مصدرا للتشريع. ومعنى كلمة ليس مصدرا للتشريع يعني معناه لا يكون هو ملزما. ممكن أخذ به ممكن لا أخذ لأنه مش إجماع. بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر إيه؟ على أمر ديني. طيب ما هي الأدلة الشرعية على أن الإجماع حجة شرعية؟ ده لازم. واخد بالك؟ لأن احنا عشان كده بنقول إيه؟ دل القرآن على حجية السنة. مظبوط؟ ودلت السنة والقرآن على حجية الإجماع. ودل الثلاثة على حجية القياس. تاني. دل القرآن على حجية السنة. ودل القرآن والسنة على حجية القياس على حجية الإجماع. ودل الثلاثة على حجية القياس. يبقى القياس حجة بالكتاب والسنة والإجماع. طب الإجماع حجة بالكتاب والسنة. والسنة حجة بالكتاب. والكتاب حجة. ما عادش ينفع بقى هنا. يعني ما ينفعش أقول لك إيه؟ ما الدليل على أن القرآن دليل؟ قول له لا ده انت هنبدا معاك من الاول خالص. انت مسلم ولا كافر اصلا؟ وبعدين بالك يا اخوانا. معايا اخوانا كده. طيب قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل الشافعي نضر الله وجهه بهذه الايه على الاجماع. والاستدلال الشافعي بهذه الآية قصة طريفة ذكرها الأئمة في مناقب الشافعي حاصلها كما قال الربيع بن سلمان المرادي: كنا جلوسا مع الشافعي فدخل عليه رجل كبير ومعه عكاز، فجلس ثم نظر إلى الشافعي وقال: أسأل؟ قال له الإمام: اسأل. قال: ما حجة الله على خلقه؟ قال الشافعي: القرآن. قال: صدقت. ثم ماذا؟ قال: والسنة. قال: صدقت. قال: ثم ماذا؟ قال: إجماع السلف. قال: ما دليلك على الإجماع؟ جبت الكلام ده منين؟ واخد بالك؟ علشان كده بنقول يا أخوانا: أحسن المسائل بأدلتها حتى إذا سمع منك مستمع يقتنع. ويا حبذا لو جعلت أدلتك بالسند العالي. قال الله، روى البخاري عن رسول الله كده: تلقم الحجر في في من يريد أن يخالفك. فقال له الرجل: ما حجة الله، ما دليلك على أن إجماع السلف أو إجماع الصحابة أو إجماع المؤمنين حجة شرعية؟ فسكت الشافعي. فقال له الرجل: أمهلتك ثلاث، لك ثلاث أيام، وإلا تب إلى ربك. الشافعي أم آيم وروح البيت يقول الربيع: فامتنع الشافعي عن الخروج ثلاثة، أي امتنع عن خروج درس العلم ووقف كل شيء ولم يتكلم. فلما كان اليوم الثالث خرج الشافعي علينا ومنتفق وجهه وتورمت ساقاه وجلس، ما إن جلس حتى جاء الشيخ فقال له: حاجتي؟ قال: نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشافعي استدله بقى: فما أصلاه النار إلا بسبب اتباع غير سبيل المؤمنين، إذ اتباع سبيلهم واجب. فتركه الشيخ. قال الشافعي لطلابه: قرأت القرآن كل يوم ثلاث مرات حتى هداني الله إليها. ما هو كما قال الإمام مسلم عليه رحمة الله بسند، قال: لا ينال العلم براحة الجسد. هتنام على السرير وتتغطى بالبطانية وتقرأ في الكتاب أبن فلحت، والله يستحيل. واخد بالك؟ تجلس كده والجهاز قدامك ومعاك الريموت عمال تحرك الشيخ علان وترتان، أبن اتعلمت حرف واحد. لا ينال العلم براحة الجسد. فالشافعي قرأ هذه القرآن ثلاث مرات حتى هداه الله عز وجل إليه. طيب، قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: والوعيد للأمرين، لأن كل منهما يستلزم الآخر. طبعا أنا لما الأخ اللي كان بيبيض ورايا المحاضرات قلت له: فيه كلام كثير لشيخ الإسلام اكتبه، فأنا كاتب هناك كلام كثير لشيخ الإسلام. في كلام كثير، وانا ارشدت للمصدر قلت له اكتبه عشان ما عنديش وقت، ولكن قدر ان شاء الله ستطبع طباعه ثانيه يعني، ولكن تعجلنا في طبعها حتى يعني نسبق الوقت يعني. يبقى الدليل الاول يا اخواننا على حجيه الاجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، الدليل الثاني على ايه؟ كل ده دليل على ايه يا اخواننا؟ على حجية الإجماع. يبقى بسأل الحج بقول له: عم الحج، ما حكم الشرع في كذا؟ فرد علي وقال: أجمع الصحابة والتابعون وتابعيهم على أن الحكم كيد، المفترض أخرس، مفتحش عنك ولا بكلمة. يبقى لما البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 عالم، البخاري محمد بن إسماعيل من علماء القرن الثالث، لقيت أكثر من 1000 عالم، وبدأ يعد الأمصار البلاد اللي راح، فكلهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فأي متكلم في القضية بعد هذا الإجماع ضل مضل مبتدع ضال. أدي معنى كلمة الإجماع، واخد بالك؟ يبقى نقل الشافعي الإجماع، نقل الإمام أحمد الإجماع، نقل الإمام النووي الإجماع، نقل شيخ الإسلام الإجماع، انتهى الأمر على ذلك. واخد بالك؟ لا عبرة بمبتدع يخالف الإجماع. تم أجمع أهل السنة والجماعة